مرحبا، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة الحليب بالموز من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبها علاء سليمان. الحليب بالموز. بينما كان سامر جالسا في الباحة الأمامية لمنزله يشرب علبة من شراب الحليب بالموز، جاء صديقه عادل ليلعب معه وسأله: ماذا تشرب يا سامر؟ أجابه سامر: أشرب الحليب بالموز. فقال له عادل: أها، يبدو أن هذا الحليب قد جاء من بقرة قد أكلت الكثير من الموز. لم يعلق سامر على ما قاله عادل وأنهى شرب الحليب ووضع العلبة الفارغة في القمامة وذهب ليلعب مع عادل. وكالعادة في عطلة نهاية الأسبوع ذهب سامر مع عائلته إلى مزرعة جده لقضاء وقت ممتع في الأرياف بين الأشجار المثمرة ومشاهدة الأغنام والأبقار في حظيرة المزرعة. وفي الصباح الباكر خرج الجد من بيته في المزرعة متجها نحو حظيرة الأبقار ليحلب البقر. استيقظ سامر عند سماعه صوت الباب فركض مسرعا ليلحق بجده. وصل سامر الحظيرة فوجد جده يستعد لحلب بقرة. أسرع سامر متجها نحوه وهو يصيح: انتظر يا جدي، انتظر! نظر الجد إلى سامر متعجبا وقال: ما بك يا سامر؟ وسرعان ما أخرج سامر موزة من كيس الموز الذي كان يحمله بيده، أحضره معه من البيت وقال لجده وهو يلهث: أريد أن أطعم البقرة بعض الموز قبل أن تحلبها لكي نحصل على الحليب بالموز، فأنا أحبه كثيرا. ابتسم الجد وقال: من قال لك هذا يا سامر؟ أجابه سامر: لقد أخبرني بذلك صديقي عادل عندما رآني أشرب من علبة الحليب بالموز. قال الجد: يا بني، لا يتغير طعم الحليب مهما أكلت البقرة من الموز، إنما يتم تصنيع الحليب بالموز في المصانع بإضافة عصير الموز ونكهات أخرى إلى الحليب، ومن ثم يتم وضعه في علب الشراب وبيعه. لاحظ الجد أن سامر قد شعر بالحزن وخيبة الأمل لأنه لن يشرب الحليب بالموز هذا الصباح كما كان يظن، فنظر الجد إلى سامر وقال: لا تحزن يا سامر، سأعد لك الحليب بالموز لنشربه معا بعد قليل. تعجب سامر وقال: ها؟ وكيف ذلك يا جدي؟ هل لديك مصنع في المزرعة؟ ضحك الجد وضم سامر إليه وقال: كلا يا حبيبي، لا أملك مصنعا، وإنما سأصنع لك الحليب بالموز بخلط الحليب الطازج مع الموز وبعض العسل في الخلاط الكهربائي. فرح سامر وقبل جده وهو يقول: أنا أحبك جدا يا جدي. وعاد سامر مع جده إلى المنزل ومعهما الحليب الطازج وكيس الموز، وأخذ الجد يعد شراب الحليب بالموز وسامر يراقبه وهو في غاية السعادة والرضا. مسموع صوت المعرفة.